وإنما يؤخذ الجعل، وكذلك ما يكون من الأوقاف ويكون من بيت المال لا بأس بذلك. وأما المؤاجرة وكل إنسان يعتبر نفسه في أعمال الخير مثل تعليم القرآن مثل إمامة المساجد مثل الأذان وغير ذلك من القرب، كونه يعتبر نفسه أجير وأنه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف، هو ليس مثلهم، ولكنه إذا جعل له شيء من بيت المال وخصص لمن يتفرغ لهذه المهمة، وكذلك أيضا من هناك أوقاف أوقفت على وجوه الخير كأئمة المساجد والمؤذنين ومعلم القرآن، فإنهم يأخذون ذلك ولهم ثوابهم عند الله عز وجل، يكون هذا من الثواب المعجل الذي يحصل في الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. وإنما المحذور في هذا الذي هو قضية تعليم القرآن، كل إنسان أو يكون إماما ويصلي بالناس لا يصلي إلا بإجرة ويتفق معهم على أجرة. ذكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه في أدب المشي إلى الصلاة أن الإمام أحمد سئل عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، لكن لو صلى وما كان يعني طلب منهم شيء ولكنهم أعطوه أو جمعوا له شيء وأعطوه أو كان هناك أوقاف أعطي منها لا بأس بذلك، ويكون هذا من الثواب المعجل. لا أنا أذكر حديث عبد الله بن عامر أنه من التوجيه أنه كان عمل هذا وعلمه لوجه الله، فلما أراد أن يهديه خشي أن يحبط ويذهب أجره لأنه استبدل بشيء من عرض الدنيا. ما هذا هذا الذي معنا في الحديث هو يعني يدل على أن الإنسان عمل وجه الله، ولكنه أعطي شيئا في مقابله وقال ما أعطيت. لكن التوجيه أنه يعني كلامكم جيد في قضية أن هذا من بيت المال، يعني لا يكون هذا الجمع، فإذا إنسان عمل لوجه الله وجاء شيء من السلطان من بيت المال يفرق عن الذي لا شك أنه يختلف، وحتى لو جاء عن طريق أوقاف أو عن طريق يعني، ولكن هذا جاء عن مسكين يعني عن طريق مسكين يعني، فكونه يعني يأخذ منه مع حاجته وهو حقيق أن يعطى لا أن يؤخذ منه، لعل هذا وجه. وش الفقير هذا الذي علمه شيء من القرآن؟ أي علمه شيء من القرآن يعني ابنه الصفه. أي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بسر بن سعيد. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن الساعدي. وقيل هو ابن السعدي عبد الله بن السعدي. إيش قال عنه؟ صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. والنسائي. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة. عمالة يعني مقابل عمله، يعني مبلغ من المال مقابل العمل. وقوله عملني يعني أعطاني العمالة